نحن أسد النزال أهل صولة الثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي صرحنا بالدين عالي قرن هذا في الضلال خيلنا خيل الصيان فوقها خير الرجال نحن أسد الجزال أهل صولة الثقال نحن طلاب المعالي نحن عشاق العوالي.